لأكفر عنهم سيئاتهم. أنزل لمحمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم تمام النعمة النصر المبين تمام الهداية إتمام رسالته إتمام نصره إذلال أعدائه. وأنزل على المؤمنين بأنه أدخلهم الجنة مؤمنين ومؤمنات أزواجا وزوجات، وغفر لهم ذنوبهم وأخلدهم في الجنان أبدا صرمدا، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كان دخول الجنة وكان مغفرة الذنوب هو عند الله في جلال الله في رحمة الله، هو فوز عظيم وهو نصر مبين وهو كسب لرضا الله ورحمة الله وجنات الله الخالدات. فلم ينس الله من فضله ورحمته لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كان معه من جنده أنصارا ومهاجرين. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نصر الله نبيا النصر العزيز المؤزر وأتم نعمته عليه وجازى من كان معه من أهل الحديبية 1400 مجاهدا، جازاهم بدخول الجنان ورحمات الله المتتابعة وغفر سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا نصرا نجاحا كسبا ربحا عظيما جدا. لا يذل بعدها مؤمن ولا يتعب بعدها مسلم ولا يجد إلا الرضا والسرور وقرة العين في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقي أولئك المشككون أولئك المنافقون أولئك المشركون المنافقون والمنافقات من أهل المدينة، أولئك الذين دعاهم رسول الله للخروج معه لغزوة أو لمعاهدة الحديبية فتأبوا وتعللوا واعتذروا بأعذار باطلة، وأولئك المشركين والمشركات من أهل مكة أولئك الذين صدوا رسول الله ودافعوا المؤمنين عن دخول مكة عن القيام بعمرة عن الطواف بالكعبة عن السعي بين الصفا والمروة، صدوا عن عبادة الله وطاعة الله والامتثال لأوامر الله. هؤلاء المنافقون الذين كانوا إذاء وهو سبب النزول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كان هذا بسبب منافقي المدينة ومشركي مكة، ثم هو بعد ذلك لكل منافق في الأرض ولكل مشرك في الأرض إلى أن ينفخ في الصور ويعذب. ذاك جزاء المؤمنين وهذا جزاء الكافرين. ويعذب المنافقين والمنافقات بالدخول في النار واللعنة والغضب وعدم المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المشرك البين واضح الذي أعلن كفره وقال هو يعبد الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى جعل مع الله ندا وشريكا أشرك الله في عبادته. وقال الكفر الذي ما أنزل الله به من سلطان هذا كافر متجاهر. أما المنافق فهو ذو الوجهين الذي يبيت مع المسلمين مسلما ويظل مع المشركين مشركا لا يستقر على حال أولئك الذين هم من درك الأسفل من النار. هؤلاء إن وعذب الله ويعذب المنافقين والمنافقات والكافرين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. من المنافقين والمشركين وظن السوء هذا وظن الشر هذا عندما دعا عليه الصلاة والسلام البوادي والأعراب حول المدينة وحول مدن الحجاز وقراه حضر من أخلص الإيمان وتأخر من كان منافقا. هؤلاء ظنوا أن محمدا عندما سيذهب سيستأصل وسيباد وسينتهي قومه وتنتهي قصته. ظنوا به ظن السوء وأعجبهم ذلك. ظنوا أنه سيهلك وأن قريشا ستقضي عليه وعلى القلة المؤمنة التي معه. الظانين بالله ظن السوء فكانوا بذلك قد ظنوا بربهم شرا وأنه غير ناصر دينا وغير مؤيد عباده المؤمنين ورسوله النبي الكريم. فظنوا بالله شرا وظنوا بالنبي والمؤمنين شرا. يقول ربنا عليهم دائرة السوء هم الذين سيهلكون وهم الذين سيبيدون وعليهم دائرة السوء ستدور. سيكون الهلاك ودورانه عليهم والهزيمة عليهم لمرض قلوبهم وفساد عقائدهم للشرك الواضح من المشرك والنفاق البين من المنافق. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. سيكون هذا السوء الذي ظنوه هذا الشر هذا الفناء والقضاء والهزيمة سيدور عليهم وسينتهي بالقضاء عليهم وسيكون ما ظنوه بالنبي وصحبه سيحصل بهم ويقعون فيه. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. غضب الله عليهم طردهم من جنته وطردهم من رحمته ولعنهم أخرجهم عن رضاه وعن رحمته وعن جناله. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. أعد جهنم ليوم القيامة لتكون منزلتهم ولتكون مأواهم ولتكون عقابهم. العقابهم الموافي حسب ظنهم وجزاء نفاقهم وشركهم وساءت مصيرا. ساء المصير جهنم وساء مصير الغضب واللعنة ودار النار. فمصيرهم وعاقبتهم ونهايتهم ساءت سيئة دارت بهم دوائر السوء وحلت بهم لعنة الله وغضب الله نتيجة أعمالهم في النفاق والشرك. فعاد الله مؤكدا وقال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لو شاء الله لما أمر بالجهاد ولا أمر بالقتال المسلمين. جنده كثر السماوات جنده ومن في الأرض جنده من الملائكة والجن والإنس ولو شاء لسلط ملكا واحدا فكيف بملائكة؟ فجعل الأرض عاليها سافلها وكأنه لم يكن، كما سبق أن فعل جل جلاله بأمم سابقة بقوم لوط وغيرهم. ولله جنود السماوات والأرض، وجنوده جمع جند، وجند جمع جندي، فالجنود جمع الجمع. وكل خلق الله من ملائكة في السماوات أو في الأرض، ومن جن ومن بشر، كلهم جند الله تحت أمر الله وجلال الله، يفعل فيهم ما شاء وبهم كيف شاء. هو الخالق المالك جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا محمد يا رسول الله، إنا أرسلناك للحق رسولا عنا، تبلغ عنا كتابنا القرآن ورسالتنا الإسلامية، ولتكون بذلك شاهدا على الخلق، من آمن ومن لم يؤمن، من أخلص ومن ناقض، من آمن ومن أشرك. إذ أرسله الله جل جلاله للناس كافة، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، شرقيهم وغربيهم، من عاصروه ومن سيأتون بعده، وإلى قيام الساعة. فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ولذلك كان العلامة الأولى الصغرى لقيام الساعة، فهو نبي آخر الزمان لا نبي بعده. ولذلك يقول كما في الصحيح: أرسلت أو بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. إنا أرسلناك شاهدا على الخلق كلهم، منذ أنزل عليك في بطاح مكة مسقط رأسك الشريف. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، الرجال والنساء، الحاضرين والغائبين، العرب والعجم، وكل من على وجه الأرض من أبناء آدم وحواء، بل وللجن أيضا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشرا للناس بالجنة لمن أطاعك وآمن بك، ونذيرا منذرا ومهددا بالنار وغضب الله لمن كفر بك فكفر بالله فكفر بكتاب الله. هكذا أرسل الله عبده وخاتم أنبيائه وسيد خلقه وإمام أنبيائه، أرسله ليكون شاهدا على الخلق من آمن ومن لم يؤمن، وليكون مبشرا بالجنة من آمن بالله وقبل واستجاب للرسالة، ونذيرا بالنار لمن أنكر الرسالة وكفر بالله ولم يؤمن. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أرسل رسول الهدى، أرسل محمدا سيد البشر سيد الخلق، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا؟ لتؤمنوا يا أيها الإنس والجن، لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله واحدا قادرا، لتؤمنوا بمحمد نبيا ورسولا لرسول الله وخاتم الرسل والأنبياء، وتعسروه وتوقروه، تعسروا محمدا رسول الله، تعينوه، تنصروه، تفخموه، تعظموه، وتوقروه من التوقير والوقار، تحترمون وتعظمون وتتأدبون معه صلى الله عليه وسلم. إذا ناديتموه لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، وإذا ذكرتموه أو ذكر أنكم تسمعون، فقولوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجعلوا ذكره كذكر غيره من الخلق. أرسل الله نبيا شاهدا ومبشرا ونذيرا لنؤمن بالله ونؤمن برسول الله ونعسر رسول الله، نعظمه ونفخمه وننصره ونؤاثره ونعينه، ونبذل النفس والنفيس، ونبذل الولد والمال والأهل نصرة له وتعزيرا له، ونوقره، نحترمه، ونفخمه، ونعظمه، ليكون سيد الخلق وهو سيد الخلق بخلق الله له كذلك، وتسبحوه بكرة وأصيلة الوقوف، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعسروه وتوقروه، أي تعسروا رسول الله وتوقروا رسول الله، ثم نستأنف القول وتسبحوه بكرة وأصيلة، تسبح الله جل جلاله صباحا وعشيا، أصيلا مساء، تسبحوه بكرة صباحا، أصيلا عشيا، تسبحوه بالذكر، فتقولون سبحان الله، أي ننزهوه عن كل نقص لا يليق بجلال الألوهية والربوبية، نصفوه بكل كمال لا يليق إلا بالربوبية والألوهية، نسبحوه، نصلي له ونعبده صباحا ومساء، وهكذا أمرنا بالصلوات الخمس، نصلي إليه صباحا فجرا قبل طلوع الشمس بزمان، ونصلي إليه أصيلا صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى كما في الحديث الصحيح، ولا ننساه بين أطراف ذلك، نسبحه بكرا وزوالا وأصيلا ومغربا وليلا وفي جميع الأوقات، وإنما نص على البكور والآصال لفضل العبادة فيها ولفضل الصلاة فيها، فقد قال الله عن صلاة الصبح والتلاوة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، شهده ملائكة الله الصاعدون من الأرض والنازلون من السماء، الذين يتبع بعضهم بعضا في الصباح وفي المساء في البكور والآصال، تشهد لهذا المصلي ولهذا الثاني بأنهم نزلوا للأرض فوجدوا يتلو القرآن، وصاعدوا للسماء فوجدوه يتلو القرآن، وذكر في الآصال لأن صلاة العصر قد نص الله على أنها، قد نص رسول الله على أنها صلاة العصر، فقال عن يهود خيبر أشعل الله عليه قبورهم نارا، سألونا عن الصلاة، صلاة الوسطى، صلاة العصر، في بني قريظة. وقال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها جميعها، ثم خصص الصلاة الوسطى الذي أذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. وقد قال في التأكيد في ذلك والحض عليه: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته صلاة العصر في وقتها كأنما فقد الأهل وفقد المال. وكيف أنت مع إنسان عاد لبيته ووجد المرأة ذهبت ماتت فرت، وجد المال ذهب، زلزلت الأرض بداري وبما عليها، كيف يكون حال إنسان كذلك؟ هكذا من فاتته صلاة العصر في وقتها شبهه المصطفى عليه الصلاة والسلام بمن وتر الأهل والمال. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، لتعزروا رسول الله وتوقروا رسول الله وتسبحوه بكرة وأصيلا، تسبحوا الله جل جلاله صباحا وعشيا، تسبحه بذكرك سبحان الله وبالصلاة صلاة الصبح وصلاة العصر وبقية الأذكار التي تنزه الله عن كل نقص وتصفه بكل كمال يليق بجلاله ويليق بألوهيته. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قلنا سبب نزول السورة وأنها كانت لسبب عمرة الحديبية والصد القرشي المكي لرسول الله والمؤمنين عن العمرة في تلك السنة، وما تم من صلح مضى أمس في بيان هذا وتفصيله. ثم بعد ذلك أرسلوا رسلا، أرسلوا مكراز، أرسلوا حليس، أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، أرسلوا سهيلا بن عمرو. قبل وصول سهيل لم يتتم الأمور، أخذ بدوره عليه الصلاة والسلام يرسل رسله إليهم، فأرسل عثمان يقول لهم: لم آت مقاتلا ولم آت محاربا، وإنما جئت بالسيوف داخل القراب، لن نناجزكم حربا ما لم تناجزونا، وما دعوتموني لصلة رحيل والاحترام مقدسات وحرمات استجبت لكم. وصل عثمان فحماه وأجار أبان بن سعيد بن العاص، بلغ الرسالة لقادة قريش فقالوا له: اطف البيت إن شئت. قال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمسكوه، فشاع في الجيش النبوي أن عثمان قتل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقيم تحت شجرة سمراء عند الحديبية ويقول لقومه وقد جمعهم حوله وحلقهم عليه: إن كان هذا حقا سنناجز قريشا الحرب والقتال، تعالوا بايعوني. فتقدموا إليه 1400 الذين أتوا معه، قيل 1300 وقيل 1500، ولكن الذي في الصحيح وأكدته رواية الصحابة أنهم 1400. فبايعوه، قال البعض: بايعناه على الموت، فقال البعض: بل بايعناه على أن نفر، والمعدى واحد. إذا بايعوه على عدم الفرار معناه سيبقون في المعركة ولا يفرون إلا أن يقتلوا أو يقتلوا، إلى أن يهزموا أو ينتصروا. وإذا عاهدوا على الموت سيبقون في المعركة ما لم يموتوا أو ينتصروا. المعدى واحد، وكل فسر ورغى فهمه، ولا يختلف فهم عدم الفرار عن فهم الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم مغفور الله. كل من جاء للحديبية معي مغفور الله من أهل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. فالتفت الأصحاب يبحثون عن هذا صاحب الجمل الأحمر، فوجدوا رجلا في مؤخرة القوم، فذهبوا إليه وقالوا له: ويلك، تقدم إلى رسول الله فبايع. قال: لا حاجة لي في بيعة، فرجم لي وأنا أبحث عنه. قالوا له: ويحك، تقدم بايع. قال: لا حاجة لي في بيعة. فكان ليس منهم، وإنما ألحق بهم، فرجملوه وجاء حيث جمال وحيث ركائب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولذلك قال لهم: كلكم في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا الذي دخل فيهم وليس منهم وليس مؤمنا، وهذا الإيمان لما دعي إليه. ولما جاءت البيعة باسم عثمان مد رسول الله يداه وبايع نفسه، ضرب بيده على يد الثانية وقال: هذه يد عثمان، اللهم إنه ذهب في طاعتك ورسالة رسولك. وما فعل ذلك رسول الله إلا وكان من حيث قلبه قد اطمأن على أن عثمان لم يقتل، وإلا لو كان يظن أنه قتل لا يبايع له، حيث لا يبايع عن مقتول. في هذه البيعة إشادة بها وترفيعا لمقامها، قال الله لمحمد وصحبه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هؤلاء الذين بايعوك ووضعوا يدهم على يدك إنما بايعوا الله، ويد الله على أيديهم. وذاك كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فبيعة رسول الله هي بيعة لله، وطاعة رسول الله هي طاعة لله. إنما يده المبايعة نائبة عن الله، وهم في الحقيقة بايعوا الله على أن يموتوا في سبيله وعلى أن لا يفروا من السحر، إعلان لكلمة الله وطاعة لرسوله المرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يد الله فوق أيديه، يد النبي صلى الله عليه وسلم هي يد الله نائبة عن أيديه، لأن البيعة في حقيقتها كانت بيعة لله وطاعة لله وامتثالا لأمر الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وقد تحدث رسول الله عن الحجر الأسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي يوم القيامة وله عينان ينظر بهما ولسان ينطق به يشهد على من لمسه، يشهد له بالحق، ومن لامسه فكأنما بايع الله. فهذا الحجر يشهد لله يوم القيامة، ويعطيه الله عينيه يبصر بهما من بايعه، ومن المسح ومن التمس ومن قبل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لامسه كأنما بايع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله البيعة، ومعناها أي باعوا الله نفوسهم، باعوه حياتهم، كما قال ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فمن أوفى من الله. فهذه كثير، نحن بعنا الله جل جلاله الصادق منا والكاذب. الكاذب إما أن يفر بنفسه ويحرم هذا الخير، والصادق فهو قد فعل هذا فما عليه إلا أن يلتزم وأن يقف عنده. الله اشترى أنفسنا وبدلنا فيها الثمن وأغلى في الثمن، أعطانا في الثمن الجنة على أن هذه الأرواح وهذه النفوس هي ميتة لا محالة، بعناها لله ولم نبعها، ولكننا عندما نبيعها لله نقبض عليها الثمن ويكون الثمن الجنة والرضا والرحمة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.